أختم، هل في بالسنة يعني ذكر اسم تحية المسجد أو لفظ تحية المسجد بعينها؟ السنة صحيحة ما في. في تحية مسجد ركعتان لسان ضعيف. يا